الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، في ضوء ما يجري من أحداث على الساحة العربية والإسلامية، وفي ضوء موقف الغرب من قضايا أمتنا، وفي ضوء الهجمة الشرسة على هذه الأمة، بل في ضوء الحرب العالمية الثالثة المعلنة على المسلمين، اخترت هذا الموضوع. أيها الإخوة الكرام، في تقديري أنه ما من مرحلة في تاريخ أمتنا المعاصر تشتد فيه الحاجة إلى رأب الصدع ولم الشمل وتضميد الجراح ورص الصفوف كهذه المرحلة التي نحن فيها، ولن نستطيع أن ننتزع حقنا وأرضنا إلا بالتعاون العربي والذي ظهر أخيراً والإسلامي. موقف البلدة التي في شمالنا من قضايانا، من قضايا فلسطين، موقف مشرف. فنضيف أنه لن نستطيع أن ننتزع حقنا وأرضنا إلا بالتعاون العربي والإسلامي والتضامن والتساند والتكاتف والتآزر والتآلف. أيها الإخوة، في تقديري ثانية، طرح أي قضية خلافية في هذه الظروف الصعبة يعد هذا جريمة بحق الأمة. لماذا؟ لأن الغرب وضعنا جميعاً في سلة واحدة، إذاً ينبغي أن نقف جميعاً في خندق واحد. أيها الإخوة، حين تسلب أرض شعب وتنهب ثرواته وتنتهك حرماته وتدنس مقدساته وتداس كرامته وتقهر إرادته وتفسد عقائده وتفرغ قيمه ويزور تاريخه ويحمل على الفساد والإفساد وتمارس عليه ألوان التجهيل والتجويع بالحصار والتعذيب، والغرب كله ساكت لا يتحرك ولا يتكلم ولا يندد ولا يستنكر، أقصد الغرب الرسمي. أيها الإخوة، عندئذ لا بد لهذا الشعب الذي اغتصبت أرضه وانتهكت حرماته من أن يتحرك ليسترد حقه في الحياة الحرة الكريمة. هذه الحركة لا يمكن أن تسمى إرهاباً، وإذا سميت إرهاباً فزعماء فرنسا حينما تحركوا لاسترداد حريتهم بعد احتلال بلادهم يعدون إرهابيين، معنى ذلك هم يعدون في العالم كله أبطالاً. فحينما نتحرك أو حينما يتحرك إخوتنا في فلسطين ليستردوا حقهم هذا ليس عملاً إرهابياً. أيها الإخوة، يفرض علينا هذا الواقع المر أن نجاهد، وبالمصطلح المعاصر وأن نناضل بكل قوانا وبصدق وإخلاص لحماية هذا الدين الحنيف من هذه المؤامرات الاستعمارية، ولحفظ مهابته وجلاله، وليبقى لنا مصدر عزة وقوة وحافزاً لتقدمنا في كل مجال. أيها الإخوة الكرام، يتاح لي أن أخاطب أبناءنا في غزة. يا أبناء غزة، بوركت سواعدكم، سلمت أيديكم، كنتم رمز البذل والعطاء، ضربتم المثل الأعلى في التضحية والفداء، تحركت فيكم معاني العزة والإباء، فأقلقتم مضاجع الأعداء. يعني شعب أعزل، 10,000 مقاتل لا يملكون إلا بندقية، وقفوا 22 يوماً أمام أعتى قوة في الشرق الأوسط، أمام رابع جيش في العالم، أمام أول جيش في تنوع الأسلحة، ولم يستطع هذا الجيش أن يحقق ولا هدفاً واحداً. هذه جرعة منعشة أكرمنا الله بها لنستعيد ثقتنا بالله عز وجل وبهذا الدين العظيم، وبأن الله هو إلهنا الذي هو إله الصحابة إلهنا، وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. ولكن أنا أخاطب إخوتنا في غزة، ألقي على مسامعهم وصية سيدنا عمر ابن الخطاب إلى سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما، قال له: أما بعد، فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو وأقوى المكيدة في الحرب، وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراساً من المعاصي، فإنها أضر عليكم من عدوكم، وإنما تنصرون بمعصية عدوكم لله، فإن استويتم في المعصية كان لهم الفضل عليكم بالقوة. لهذا قيل، وأنا أردد هذه المقولة كثيراً، المعركة بين حقين لا تكون، لأن الحق لا يتعدد، والمعركة بين حق وباطل لا تطول، لأن الله مع الحق. أما المعركة بين باطلين لا تنتهي، وقد تستمر إلى نهاية حياتنا. بين حقين لا تكون، الحق لا يتعدد، بين حق وباطل لا تطول، لأن الله مع الحق، وإذا كان الله معك فمن عليك. لكن وبين باطلين لا تنتهي. أيها الإخوة الكرام، درس إيماني بليغ: إذا كان الله معنا فمن علينا، وإذا كان علينا فمن معنا. يعني ألم يخطر في بال أحدكم حينما يقرأ هذه الآيات في القرآن: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وإن جندنا لهم الغالبون، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وما النصر إلا من عند الله. لو تتبعنا آيات النصر في القرآن الكريم مع آيات وعد الله لنا بالنصر وما أكثرها، ألم يخطر في بالك هذا السؤال؟ لما لا ننتصر؟ هذا كلام خالق الأكوان. واعتقد معي أن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. فإذا قلت نحن ضعاف، اقرأ قوله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. سيدنا خالد كان في معركة في شرق آسيا معه 30,000، واجه 300,000. قصة يرويها التاريخ. طلب من سيدنا عمر مدد 50,000 مقاتل، أرسل له المدد، أرسل له المدد. هذا المدد واحد اسمه القعقاع بن عمرو. وصل إليه قال له: أين المدد؟ قال له: أنا طالب 50,000، معه كتاب. قرأ الكتاب، يقول سيدنا أبو بكر: والذي بعث محمداً بالحق يا خالد إن جيشاً فيه القعقاع لا يهزم. هذا تاريخنا. 30,000 انتصروا على 300,000. فكون العدد أقل، الوضع الآن معاكس. الأمة العربية بأكملها والأمة الإسلامية بأكملها تعد 1.5 مليار، 1.5 مليار، ربع سكان العالم، 3 ملايين في فلسطين يتحدون العالم العربي والإسلامي. أين أنتم أيها المسلمون؟ أين أنتم من وعد الله لكم؟ أين أنتم من تطبيقكم لمنهج الله؟ أين أنتم لتنفيذ أوامر الله؟ هل يعقل أن تتلقى محطة 86 مليون اتصال من أجل اختيار إحدى مغنيتين؟ 86 مليون اتصال من أجل اختيار إحدى مغنيتين. وهل يعقل أن تتلقى جهة ثانية 64 مليون اتصال من أجل امرأة؟ هل يعقل؟ أيها الإخوة الكرام، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إن تنصروا الله ينصركم وإن جندنا لهم الغالبون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. شرط: يعبدونني. فإذا أخل الفريق الثاني بما كلفه الله به من عبادة فالله جل جلاله في حل من وعوده الثلاث. والآية الكريمة: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. أيها الإخوة الكرام، إذا كان الله معنا فمن علينا؟ وإذا كان علينا فمن معنا؟ ولكن معية الله معيتان: معية عامة ومعية خاصة. فالمعية العامة في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. هذه المعية معية العلم، أما المعية الخاصة إن الله مع المؤمنين، معهم بالنصر والتأييد والحفظ والتوفيق. أيها الإخوة الكرام، القرآن الكريم يقول: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. لكن النصر كما أقول دائما وأكرر له شرطان، إن تحققا فالنصر حتمي بحسب قوانين الله. الشرط الأول هو الإيمان، والدليل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أي إيمان هذا؟ الإيمان الذي يحملنا على طاعة الله. والشرط الثاني الإعداد، لقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فلذلك إن توافر الشرطان بالخصائص التي ذكرت فالنصر حتمي. لكن كل شرط عند بعض العلماء، وهذا هو الصواب، شرط لازم غير كاف. إذا آمنا إيمانا حملنا على طاعته، ولم نعد لأعدائنا العدة المستطاعة لا ننتصر. إن أعددنا لأعدائنا العدة المستطاعة ولم يكن إيماننا يردعنا عن معاصي الله لا ننتصر. الإيمان والإعداد شرطان، كل منهما لازم غير كاف. لذلك أيها الإخوة، يواجه العالم الإسلامي اليوم تحديات كبيرة تستهدف الإسلام وما يمثله من قيم نبيلة وما يدعو إليه من أخوة وعدالة ومساواة وحرية. وإذا كان من واجبنا أن ندافع عن ديننا فإن لنا فيه ينبوع قوة ومصدر إلهام في مواجهة كل ما يقابلنا من أخطار. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. ولا تعجبون أيها الإخوة، لا تعجبون من هذه العلاقات الطيبة بين المسلمين والتي ظهرت على الساحة. والحقيقة أن الأمل معقود على التعاون الإسلامي كما بدأ فيما بيننا وبين جارتنا في الشمال. الآمال معقودة على التعاون الإسلامي والعربي، والإسلامي مقدم. لكن لئلا نعتب على الله ألقي على مسامعكم هذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ يعني كما ترون وتسمعون، تأتي إلى بيتك ابنة أخيك في ريعان الشباب، ترتدي ثياباً فاضحة، تبرز كل مفاتنها، ترحب بها وتثني على جمالها وتكرمها، ولا يخطر في بالك أن تقول لها كلمة على تفلتها من منهج الله. كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ في أي مجلس يتكلم بكلام يغضب الله، لا أحد يعترض، لا أحد يعلق، لا أحد يتكلم. كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ الصحابة صعقوا، قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ معقول؟ قال: وأشد منه سيكون. الثاني أصعب، قال: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ والله أخت كريمة حدثتني أنها محجبة حجابا إسلاميا كاملا، ذهب زوجها إلى بلد خليجي، بعد سنتين اتصل بها قال لها: إن لم تأتي إلي بأحدث صرعة في الثياب لا أستقبلك ولا أبقيك عندي. يأمرها زوجها أن تتفلت من طاعة الله. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ الصحابة صعقوا أيضا، قالوا: أوكائن هذا يا رسول الله؟ فقال كلمة يصعب فهمها، قال: وأشد منه سيكون. هنا المشكلة، التنتين صاعقتين. قال: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ المنكر الذي أنكره الله والذي أنكره النبي والذي تنكره الفطرة. أساسا سمي المنكر منكرا لأن الفطرة الإنسانية تنكره بديهة. قال: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ يعني ماذا أقول لكم؟ سيدنا عمر أدخل شاعرا السجن لأنه قال بيتا في إنسان، هذا البيت عده نقاد الأدب العربي أهجى بيت قالته العرب. ماذا قال؟ قال: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي بربكم. أليس هذا شعار كل إنسان؟ لك دخل، عندك بيت، زوجة تروق لك، مركبة، من نزهة إلى نزهة، من سهرة إلى سهرة، وعلى الدنيا السلام. يعني مآسي تقع في فلسطين، شعب يموت جوعا، والملاهي والحفلات والأغاني، وكأن شيئا لا يقع. لذلك كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ أيها الإخوة الكرام، هذا النصر المؤزر، وينصرك الله نصرا عزيزا. ما في اتفاقيات مع النصر، ما في اتفاقيات مذلة، نصرا عزيزا هو من فعل الله. والدليل: وما النصر إلا من عند الله، أول آية. الآية الثانية: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. نصر الله لنا ثمنه أن ننتصر له. والله سمعت قصة أعتقد صاحبها أمي، لا يقرأ ولا يكتب، سائق سيارة بين الشام وبيروت، في وقت ما في حركة إطلاقا، جاءه شاب وشابة إلى الشام، وافق، لكن على أن تنتظر ربع ساعة تأتينا محفظة. قال له: ما في مانع. بعد تقريبا 20 دقيقة 30 دقيقة جاء رجل كبير في السن، تزيد سنه عن 70 عاما، حامل المحفظة على رأسه، فهذا الشاب وكزه على رأسه. لماذا تأخرت؟ ما انتبه السائق، أخذ المحفظة وضعها في الصندوق وانطلقت السيارة. هذا السائق سمع الشاب والشابة يتحادثان، قالت له: كيف ضربت أبوك؟ هذا وقف رأساً على اليمين، قال له: انزل يلا. هلأ نعمل حادث ودفع له أجرة، لك هالإنسان مو متعلم بس ما تحمل يركب إنسان ضارب أبوه، طرده من المركبة وأعطاه الأجرة. يعني هذا نوع من أنواع الإنكار. يقسم بالله واحد تاب من شرب الخمر بسبب أنه انتظر سيارة تاكسي أكثر من ساعة بأيام الصيف والازدحام، وقف له واحد لما شاهد معه خمور بالمحفظة وقف قال له تفضل انزل، أنا لا أركب إنسان معه خمر. يعني ببساطة يقول هذا الذي يشرب الخمر، هذا موقف هذا السائق سبب توبتي من شرب الخمر. يعني كلمة احكيها لك، اتحرك حركة، اتكلم كلمة، أنكر أبدا، كله ساكت. والله أيام يسب الدين، تسب الذات الإلهية، ما حدا يحكي، كله ساكت. كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال وأشد منه سيكون. قال كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال وأشد منه سيكون. قالوا وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. أخواننا الكرام، قد يقول أحدكم أنا ماذا أفعل؟ أنا واحد من 1,500,000,000 مسلم. أقول لك هذا الدين العظيم دين اجتماعي ودين فردي. اجتماعي إذا أخذت به الأمة انتصرت واستعادت مجدها القيادي بين الأمم، وإن لم تأخذ به كما ترون. أما إذا أخذ به فرد مسلم واحد مسلم، أقسم لكم بالله قطف هذا المسلم الواحد كل ثمار الدين. دين فردي جماعي تأخذ به الأمة تنتصر، يأخذ به الفرد يقطف كل ثماره. من أجل هذه الثمار أمن، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني نعمة الأمن لا تعدلها نعمة. أي الفريقين أحق بالأمن؟ إن كنتم تعلمون الذين آمنوا وحدهم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. هي أولى ثمار الدين الصحيح. الآن الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أنت بالحكمة تسعد بزوجة من الدرجة العاشرة، ومن دون حكمة تشقى بزوجة من الدرجة الأولى. أنت بالحكمة تتدبر أمرك بالمال القليل، ومن دون حكمة تبدد المال الكثير. أنت بالحكمة تجعل العدو صديقا، ومن دون حكمة تجعل الصديق عدوا. يمكن أكبر عطاء إلهي الحكمة. والله يقول ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. منحك الرضا، راضي عن ذاتك، عن دخلك، عن زوجتك، عن أولادك، عن بيتك، لأنك متعلق بالآخرة. هذه قليل. دخلوا على سيدنا أبو عبيدة الجراح، كان قائد الجيوش الإسلامية، دخلوا إلى غرفته، شيء لا يصدق، جلد غزال وقدر ماء مغطى برغيف خبز وسيف معلق على الحائط. قالوا ما هذا؟ قال هو للدنيا وعلى الدنيا كثير، هو للدنيا وعلى الدنيا كثير، ألا يبلغنا المقيل؟ فهذه الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل. أيها الإخوة الكرام، إله الصحابة إلهنا، وربهم ربنا، والذي نصرهم ينصرنا، لكن الله جل جلاله حينما تسرب إلى عباده ما يسمى بثقافة اليأس وثقافة الإحباط وثقافة الطريق المسدود أعطانا جرعات منعشة. من هذه الجرعات انتصار إخوتنا في غزة على أعتى جيش في المنطقة، من هذه الجرعات انهيار النظام المالي العالمي، لأنه نظام ربوي، نظام عمره مئات السنين، نظام عملاق، لأن الله يقول يمحق الله الربا. 155 بنك أعلن إفلاسه في هذه الأزمة المالية. من هذه الجرعات المنعشة ما نراه في جارتنا في الشمال من مواقف إسلامية، مواقف لتأييد قضيتنا الفلسطينية، هذه جرعة منعشة أيضا، كأنه ظهر أنه لا بد من تعاون إسلامي مع التعاون العربي حتى نحقق أهدافنا. أيها الإخوة الكرام، الملخص أنه لا بد من أن تعد العدة، لكن ما كلفك الله أن تعد العدة المكافئة، هذا فوق طاقتنا. ولأن معظم المسلمين لضعف إيمانهم ولبعدهم عن ربهم يرون أنه لا سبيل إلى أن ننتصر على الغرب. قوي جداً الغرب، قوي جداً بالتعبير النفسي، وذكي جداً وغني جداً. وشيء آخر، طرح سابقاً قيم رائعة جداً، لكن بعد 11 من أيلول كان الغرب حضارة فأصبح قوة غاشمة، ولم يبقى على سطح المبادئ والقيم إلا الإسلام. يعني قبل 50 عام كان في الغرب والشرق والإسلام. الغرب آمن بالفرد والشرق آمن بالمجموع، النظامان، والإسلام منهج الله. الشرق تداعى من الداخل، ماذا بقي على الساحة؟ الإسلام والغرب. الغرب كان حضارة طرح قيماً خطفت أبصار أهل الأرض، حتى صار الذي يتاح له أن يحمل البطاقة الخضراء كأنه دخل إلى الجنة. لكن بعد 11 من أيلول كان الغرب حضارة فأصبح قوة غاشمة. أقول لكم بكل صراحة، فئة قليلة من كبار المثقفين في الماضي كانت تعرف الغرب على حقيقته، لكنه الآن أطفالنا الصغار يعرفون الغرب على حقيقته. الأمور كشفت الآن، ما في شيء إلا أصبح واضحا. لم يبق إلا الإسلام، طريق سعادتنا، طريق قوتنا، طريق انتصارنا إسلامنا ووحدتنا. لذلك لا ينبغي أن تطرح أي قضية خلافية، نتعاون فيما اتفقنا، وينصح بعضنا بعضاً فيما اختلفنا. أيها الإخوة الكرام، اخترت لكم هذا الموضوع لأنه موضوع يومي وحيوي، والأخبار تترى علينا لئلا نصاب بالإحباط. يعني الغرب بأكمله، القوة الكبرى في الغرب لم تعلق على قتل أشخاص عزل. حدثني أخ ممن كان في هذه السفن، أقسم لي بالله التعليمات المشددة، أدوات الطعام بلاستيك كلها، ما في سكينة واحدة بكل السفن، لئلا تقول أنتم إرهابيون، كله بلاستيك، الملعقة والسكين والشوكة، لئلا يقال أنه الجماعة إرهابيين، ومع ذلك قصفوا وقتلوا وأمام الغرب. وأنا أقول لكم من الناحية الإيجابية، لو دفعنا مليارات مملية لا نستطيع أن نشوه أعداءنا كما شوهوا سمعتهم بأنفسهم، لأن الإنسان إذا قطع عن الله يرتكب الحماقات. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، يعني أمام الغرب كله. وهذا العمل الأحمق إن شاء الله سيكون سبب بفك الحصار عن غزة، والآن القوة الغربية الأولى تتحدث عن فك الحصار. لعل هذا الحدث المزعج لنا هو سبب فك هذا الحصار عن إخوتنا في غزة. يعني النبي الكريم يقول: نصرت بالرعب مسيرة شهر، بالرعب لي تعليق، وأمته من بعده إن لم تطبق منهجه تهزم بالرعب مسيرة عام. إذا كانت أمته المطبقة لسنته تنصر بالرعب مسيرة شهر، أمته حينما تركت سنته تهزم بالرعب مسيرة عام. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، يعني بمناسبة هذا المونديال الذي أصبح ديناً، دين، والناس الآن لا هم لهم إلا متابعة هذه المباراة، وإلا رفع العلامات والأعلام، وإلا أن ننتصر لزيد أو عبيد من أجل كرة. أما قضايا الأمة الكبيرة هذه في الدرجة الثانية أو الثالثة، أو لا نفكر بها إطلاقاً. يعني بعض الفقرات طلعت عليها في موقع معلومات يعني بمناسبة هذا المونديال، قال: سمح مسؤولو منتخب الأرجنتين للاعبين بممارسة الجنس خلال نهائيات كأس العالم في جنوب إفريقيا الذي ينطلق في 11 من هذا الشهر المقبل، ولكن في أيام الراحة من دون تناول كحول، مسموح بالزنا. وطبيب المنتخب الأرجنتيني تمنى على اللاعبين أن يبقوا على شريك واحد مو اثنين، تعليمات. وحذرت حملة تحمل عنوان أوقفوا الاتجار في البشر التي يشنها التحالف أن 100,000 امرأة سوف تلبي حاجة اللاعبين في هذا المونديال. طبعا في المونديال السابق الذي عقد في ألمانيا كان في 40,000 امرأة، الآن 100,000، من أجل تلبية حاجات هذا المهرجان الرياضي الكبير. الآن يقول صندوق رعاية الطفولة إن عمليات الإتجار بالبشر، الدعارة إتجار بالبشر، من فضل الله علينا. قرأت في موقع معلوماتي عن بلدنا الطيب في الآن مرسوم جمهوري يعني يضع أشد العقوبات لمن يتاجر بالبشر، يعني الدعارة. فالجماعة كنا 40,000 صرنا 100,000 في المونديال هذا الذي استخف عقول البشر. قال: إن عمليات الإتجار في البشر